كيف نجمع بين الله قول الله تعالى بين قول الله تعالى وخرجنا مكانا فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير بيت فما وجدنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن أخطأت في الآية أنت كل فما تركنا وهي فما وجدنا ما في أشكال. كيف نجمع بين إذا عند الدار دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام بيته اللي فيه مسلمين حتى زوجته الكافرة ما تعلق كفرها لكن لما أراد الله إن جاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر وباطن فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة.